فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأعاد الله علينا من بركات هؤلاء العلماء الربانيين وسلكنا الله مسالكهم بخير ولطف وعافية، يقول في كتابه: سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازلنا مع آدابه صلى الله عليه وسلم في مجالسه. نعم، أعد من أول الكلام. قال الحسين رضي الله عنه: قال الحسين: فسألته أي علي رضي الله عنه عن مجلسه صلى الله عليه وسلم كيف كان، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه صلى الله عليه وسلم. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور أو بميسور من القول، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل هذا مر الحديث عنه البارحة، والشرح والتعليقات التي ذكرها سيدي الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم، آخر ما قرأنا: مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس علم وحياء وصبر وأمانة. نعم، وهكذا مجلسه صلى الله عليه وسلم مظلل بالحياء والوقار صلى الله عليه وسلم، فكان جلساؤه معه صلى الله عليه وسلم على غاية من الحياء والأدب والسكينة. الله أكبر، على غاية من الحياء والأدب والسكينة. والحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. نسأل الله أن يجملنا بالحياء. كانوا على غاية من الحياء والأدب والسكينة، ومن زينه الله عز وجل بهذه الصفات استفاد أيها الأحباب. إن جلس في مجالس العلم والفضل وجلس مع العلماء استفاد من علمهم وفضلهم، إن كان قد تزين بالحياء والأدب والسكينة. اللهم جملنا بهذه الأخلاق الفاضلة المنيفة. نعم، كما وأن مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس صبر على جفوة البادي. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم مجلسه مجلس علم وحياء وصبر، أي مجلس صبر على جفوة البادي. يأتي الإنسان من البادية فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام جاف، نعم، ما تعلم آداب المجالس هذا البدوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته، يعلم العلماء، يعلم الأمراء، يعلم السلاطين بأن يصبروا. الآن لا أحد يصبر، لو دخل عليه إنسان عنده جفاء وكلمه بجفاء ربما أمر بطرده أو أمر بقطع لسانه أو طارت عنقه والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصبر صلى الله عليه وسلم على جفوة البادي. نعم، وإلحاح السائل وإلحافه وإكثار السائل عما يهمه من الأمور، كما تقدم في حديث ضمام لما قال لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. نعم، يقول لي سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام: إني سائلك فمشدد عليك، يخاطب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه وقال له سل عما بدأ لك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فلا تجد علي في نفسك. نعم، يعني لا تحزن علي، لا تغضب علي من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سل عما بدأ لك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وكان مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس أمانة. الله أكبر، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان مجلس أمانة على أسرار أسرها الجلساء إلى بعضهم، أو كان مقتضى الحال كتمانها أو خفاءها إلى حين آخر، وهذا نادر أن تجده في هذا الزمان والعياذ بالله. جل المجالس اليوم لا أمانة فيها، فلذلك إن كان عندك سر نعم فاتركه في قلبك، وإياك أن تخرجه من شفتيك، فكل سر جاوز الاثنين شاع. بعضهم فهم الاثنين أي الشخصين، لا، بعضهم شدد في هذا وقال جاوز الشفتين. السر إذا خرج من شفتيك فصار مملوكا ولم يصر، لم يبقى ملكا لك، صار مملوكا لغيرك. نعم، فلذلك اكتم سرك واجعله في قلبك، لأنه سرعان ما يفتضح اليوم. أبدا، إياك الآن نادر أن تجد من يحفظ السر. ابدأ بزوجك، ابدأ بأولادك، ابدأ بأصحابك، الكل نادر من يكتم السر اليوم. كثير من النساء والعياذ بالله عندهن ضلال وفسق، ربما الواحدة منهن أفشت ما يجري بينها وبين زوجها في فراش الزوجية للنساء والعياذ بالله. وبعضهم يصور وبعضهم، نحن في زمان لا نحسد على العيش في هذا الزمان أيها الأحباب. نسأل الله أن يختم بالصالحات أعمالنا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نعم، نحن وصلنا إلى زمن يمر الحي بقبر الميت فيقول يا ليتني مكانه، لكثرة الفتن التي نزلت في زماننا. وإن لله وإن إليه راجعون. ومن أراد أن يعمل بدينه في هذا الزمان فهو غريب، فهو غريب، فهو غريب. فاصبر على الغربة يا مسلم، اصبر على غربتك. الملتزم بديني من الرجال والنساء في هذا الزمان فهو غريب، حتى في بيتي مع أبي وأمي وإخوتي غريب. نعم، وهذا الدين بدأ غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فطوبى للغرباء. من هم؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس. فلا مانع أن تكون غريبا، يقولون من هذا الغريب بأرضنا. أما والهدايا إنني لغريب، غريب دعاه الشوق واقتاده الهوى، كما قيد عود بالزمام أديب. وماذا عليكم لو أطاف بأرضكم مطالب دين أو نفت حروب. أمشي بأعطان المياه وأبتغي قلائص منها صعبة وركوب. أثبتوا لي في هواهم غربتي يوم قالوا يا غريب الغرباء. المسلم الذي يحافظ على دينه تماما الآن غريب في بيته، غريب في مسجده، غريب مع أصحابه، لا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للغرباء، كن تقيا لله سبحانه وتعالى. وإن قالوا عنك غريب، وإن قالوا عنك متشدد، فليقولوا ما شاءوا، فليقولوا ما شاءوا. فقل كما كانت تقول السيدة رابعة العدوية تنشد وتقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. عش كذلك تعش حياة سعيدة أبدية في الآخرة وفي الدنيا. الله ينزل السكينة على قلبك ويؤيدك. نعم. لا ترفع فيه الأصوات، لا ترفع فيه الأصوات. مجلس النبي عليه الصلاة والسلام لا ترفع فيه الأصوات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وذلك للوعيد الشديد الذي هدد الله تعالى به المؤمنين، حيث قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله أكبر، نداء للمؤمنين. وهذه الآية ذكرها الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما سأله أبو جعفر المنصور أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريد، نعم أريد أن أدعو، هل أستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأستدبر القبلة؟ فقال ولم تعرض عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله. ثم ذكر له هذه الآيات من سورة الحجرات وهي سورة الآداب، فالله سبحانه وتعالى أدب أقواما ومدح أقواما ونهى أقواما في هذه السورة العظيمة، فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال لأبي جعفر فإن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هو انتقل من حيث الظاهر لكن في قبره حي يمتع بجميع الملاذ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نسلم عليه ويرد علينا السلام صلى الله عليه وسلم. والبقعة التي ضمت جسده الشريف صلى الله عليه وسلم هي أفضل من العرش، أفضل من الكعبة، وأفضل من العرش، وأفضل من الكرسي. هذا التراب الذي ضم جسد سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في يوم من الأيام كنت في الحرم المدني، اللهم يا ربي بلغنا الحرمين حاجين ومعتمرين وزائرين، في وسط المسجد النبوي، فرجل يتكلم كلاما عاديا هكذا، وكان في الحضرة إمامنا العظيم الشيخ علي الفروجي، إمام أهل الأدب وإمام أهل العلم قدس الله سره. فقال له بكل بساطة، قال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله، لا ترفع صوتك، وهو بعيد عن المقام في وسط المسجد أيها الأحبة، هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إنما نالوا هذه العطايا والبركات بهذا الأدب العظيم. قال لي في يوم من الأيام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت 10 دقائق ووجهت رأسي نحو الحجرة الشريفة وقدمي نحو سارية، في خلال 10 دقائق قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الحبيب عليه الصلاة والسلام لما توجه قدميك نحو أولياء الله؟ قال فلم أنم بعد ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. 10 دقائق نام. مباشرة جاءه هذا التوجيه، وهذه التوجيهات تأتي على حسب المقامات. في يوم من الأيام كنا في جلسة، فبعد انتهاء من الطعام جاءوا بطس من الماء وإبريق، جعلوا يصبون على أيادي الضيوف الماء ليغسلوا أيديهم، فوصل الدور عند شيخنا الشيخ علي الفروجي فأبى، ما رضي، ألح علي ما رضي. فقال لي بعد ذلك في يوم من الأيام كنا في الجزائر كذلك جاء رجل صب على يدي الماء، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي لما تترك الناس يصبون الماء على يديك؟ حسابهم على حسب مقاماتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. ولما نزلت هذه الآية الكريمة خاف الصحابة من الوقوع في هذا النهي، في هذا النهي، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا، وإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي، فما بعد هذا النداء إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وهكذا في النداءات كلها في القرآن الكريم. نعم. فالتزموا في مجلسه صلى الله عليه وسلم خفض الصوت، التزموا خفض الصوت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكثرة الصمت، وكثرة الصمت، وكانوا يتواضعون بذلك، يتواصون بذلك، ويعلمون الجاهل ويذكرون الغافل، كانوا يتواصون بهذا. وكذلك إذا جلست يا أخي في مجالس أهل العلم والفضل يجب أن تلزم خفض الصوت وكثرة الصمت، وأن نتواصى بذلك، وأن نعلم الجاهل، وأن نذكر الغافل. أنت في مجلس علم وفضل، اصمت اصمت واسمع، وانتبه في غاية الأدب. ولقد قال أهل العلم على قدر التبجيل يكون التحصيل. في يوم من الأيام فضيلة العارف الله الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط الرفاعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه جاء من السعودية إلى الأردن يزور عالما في الأردن، فسمع منه فائدة هذه العبارة: على قدر التبجيل يكون التحصيل، على قدر التبجيل يكون التحصيل. فقال الشيخ عبد الحكيم رحمه الله تعالى، نعم، عبد الباسط السقباني الرفاعي قدس الله سره، قال: هذه الفائدة تكفيني، هذه الفائدة بالسفرة كلها. سافر من دولة إلى دولة وسمع هذه العبارة: على قدر التبجيل يكون التحصيل. وهذا ملاحظ، يعني قد يكون عند الشيخ 100 طالب ولكن واحد منهم عنده تعظيم وتبجيل للعلم وأهل العلم واحترام، فهذا التلميذ يحصل أكثر من الطلبة كلهم بأدبه واحترامه وإجلاله للعالم ولمجلس العلم. على قدر التبجيل يكون التحصيل. وكما قال الإمام الحلواني: ما نيلنا هذا العلم إلا بالتعظيم. يقول: ما نيلنا هذا العلم إلا بالتعظيم. يقول: ما أخذت كاغدا إلا عن طهارة. الحلواني يقول: ما أمسكت الكاغد الورقة، قال: ما أمسكت كاغدا إلا عن طهارة. والسرخسي توضأ في ليلة واحدة وكان مبطونا، نسأل الله العافيات من البليات كلها، كان مبطونا وكان يكتب العلم، فتوضأ في ليلة واحدة 6 أو 17 مرة تعظيما للعلم. الآن بعض طلاب العلم وطالبات العلم يريدون أن يمسكوا المصحف غير وضوء، والنسوان تريد أن تمسك المصحف وأن تقرأ من المصحف، تمسك المصحف وهي في حالة الحيض، وتريد أن تمكث في المسجد في حالة الحيض. فلذلك نسأل الله الحفظ والسلامة، جانبهم التوفيق. يعني قد تجد المرأة هذه التي تريد أن تمكث في المسجد وهي حائض، حفظت القرآن وقد تجمع القراءة ولكنها مخذولة، حجب الله عنها الفهم، حجب الله عنها الفهم، تراها تتمرد على زوجها وقد أمرها الله أن تطيع زوجها، ما استفادت من هذا العلم؟ تراها خراجة ولاجة تريد نشر العلم نعم بين الناس، وربما ولدها أمامها لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب، ما تعلمه ذلك. فهذه امرأة مخذولة مسكينة، مخذولة مسكينة، نعم، يعني ربما تراها تريد وتريد أن تدعو وأن تنشر العلم، ولكن لو سألت أمها عنها لسمعت من أمها بأنها ليست راضية عنها، وأبوها ليس راضيا عنها، وزوجها ليس راضيا عنها. طيب إيش الفائدة من العلم والفائدة من قراءة القرآن وحفظ القرآن وجمع القراءات والتعليم والفقه والعلوم كلها؟ الفائدة الثمرة من ذلك أن ننال مرضاة ربنا سبحانه وتعالى ومرضاة من أمرنا الله أن نطلب رضاهم، رضا الوالدين، وأن تطلب المرأة رضا زوجها. فأكثر النساء الآن ما تبالي أن رضيت وأن لم ترضى، ما تبقى مسكينة مخذولة، وهذا خذلان من الله. سلوا الله أن يرزقنا التوفيق، سلوا الله أن يرزقنا التوفيق، سلوا الله أن يرزقنا التوفيق. وأقل ما ينزل من السماء إلى الأرض هو التوفيق، وأقل ما يخرج من الأرض إلى السماء الإخلاص، فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق. نعم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فجعل يناديه بصوت جهوري: يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقلنا: ويحك. نعم، أنت تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا؟ اخفض من صوتك فإنك قد نهيت عن هذا. قال: لا والله حتى أسمعه. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هاؤم. فقال الرجل: أرأيت رجلا يحب قوما ولم يلحق بهم، أي يحبهم ولكن لا يستطيع أن يعمل مثلهم، فهل تنفعه محبته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الله أكبر، المرء مع من أحب. اللهم إنا نشهدك بأننا نحبك ونحب نبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا والصحابة والآل كلهم، اللهم يا ربي فاحشرنا معهم. المرء مع من أحب. تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون معه يوم القيامة، تحب الله عز وجل ربي يكرمك برؤيته يوم القيامة، اللهم أكرمنا بذلك. ما فرح الصحابة بشيء فرحهم بهذا الحديث، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. نعم، لذلك الحديث يقول اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. الأصل أن تكون عالما، هذه أعلى درجة. ما استطعت أن تكون عالما كن متعلما، ما استطعت نعم اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا استمع، ما استطعت أقل شيء أن تحب، أن تحب أهل العلم. بعض الناس والعياذ بالله لا هو عالم ولا هو متعلم ولا هو محب والعياذ، ولا هو مستمع ولا هو محب، ولا هو محب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، لا يحب العلم ولا يحب أهل العلم، هو الخسران والله، ثم والله هو الخاسر. ولو أراد الله به خيرا لحببه بهؤلاء الصالحين وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبتهم من محبة ربنا تبارك وتعالى. نعم. ولا تؤبن فيه الحرم. الله أكبر، اسمعوا، لا تؤبن فيه الحرم، مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تنتهك فيه الحرم. والآن نادر أن تجد مجلسا في زماننا نعم لا توجد فيه معاصي، نادر. شيخنا رحمه الله رضي الله عنه كان يقول يا ابني لا يكاد مجلس من مجالس الناس في هذه الأيام يخلو من الغيبة والنميمة. ابدأ في جلستك مع زوجك مع أولادك مع أقرباء، أينما جلست الناس يطعن بعضهم ببعض، حتى في المساجد تنتهي الصلاة نعم بدل أن يقولوا الإمام جزاك الله خيرا هذا يقول له طولها، هذا يقول له قصرها. مرة واحد قال لي والله عم يحكوا عليك، قلت له خير، قال لي عم تطول الركعة الثالثة. انظر إلى الافتراء، لو قال الأولى أو الثانية ممكن، في الأولى والثانية بعد الفاتحة يمكن أن يقرأ صحيفة وصحيفتين وعشر صحيفات، ولكن في الركعة الثالثة والرابعة هل هناك غير الفاتحة؟ هل هناك غير الفاتحة؟ ما توجد غير الفاتحة. نعم، فهذا في المساجد موجود وفي البيوتات، وإن لله وإن إليه راجعون. بين الناس والذين يطلبون العلم يجلسون يقول والله فلان يفهم وفلان لا يفهم وفلان أعلم من فلان، من أنت؟ والله ما أنت أمام هؤلاء العلماء إلا مثل ذبابة على على على فرس أو على خيل أو على فيل، من أنت؟ إمامنا الأعظم أبو حنيفة النعمان إمام أهل زمانه لما سألوه أيهما أعلم الأسود أم علقمة، اسمعوا إلى جواب أهل التوفيق، قال نحن لسنا أهلا لنذكرهم فكيف نفاضل بينهم. وهذا من عظيم تواضعه، من عظيم تواضعه، جملنا الله بالأدب. نعم. الأبن بفتح الهمزة هو العيب. هذا الأبن العيب. نعم. والحرم جمع حرمة وهي ما يحترم ولا يحل انتهاكه. نعم. وما يحميه الرجل من الأهل. كل هذه يسمى إيه؟ يقال له حرمة ويقال حرم. نحن في كلامنا نقول عن المرأة حرمة. نعم. وما يصونه ويحفظها، والمعنى أن مجلسه صلى الله عليه وسلم لا تعاب فيه حرم الناس، لا تعاب فيه حرم الناس. رضي الله عن شيخنا صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق الحلبي، شرفني الله بخدمته نيفا وثلاثين سنة، ما يوجد مجلس فيه يعني طعن أو غمز بأحد من الناس أبدا، لا منه ولا يأذن للغير أن يتكلم. مر رجل أراد أن يطعن بامرأة في المجلس فغضب عليه شيخنا وقال انظر إلى نفسك، أن التلميذ كان قديما عنده، ما بال به أمام مرضات ربنا سبحانه وتعالى، هذه معصية، قال انظر إلى نفسك. الشيخ سعيد الأحمر رحمة الله عليه كذلك، هؤلاء أهل التوفيق، الشيخ سعيد الأحمر ربي توفاه وهو ساجد في سنة الفجر في جامع القطط في حي القيمرية أيها الأحباب، في سنة الفجر وهو ساجد مات، هذه هدية وعطية من عند الله، مات على هذه الحالة المرضية. لكن كان محافظا على حدود الله. كان إذا تكلم رجل في في في آخر يقول لهم يابه تابوا وما تبنى، يعني هؤلاء الذين تطعنون فيهم وتغتابونهم هم تابوا من معصيتهم ونحن ما نتوب من غيبتهم، تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. نعم. ولا في المجلس الذي يرضى الله عنه هو الذي المجلس الذي لا تؤبن فيه الحرم، هو مجلس العلم والحياء والصبر والأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته، كمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وجدت مجلسا مثل هذا فاجلس، وإلا فارحل. إن استطعت أن أعطاك الله عز وجل توفيقا وتسديدا وأن يكون المجلس كذلك مجلس طاعة فاجلس، وإلا ما استطعت فقم وارحل، قم وارحل. فالمنكر إما أن تزيله وإما أن تزول عنه، أما أن تبقى جالسا وهذا يغتاب فأنت شريك في هذه الجريمة، وهذا ينم أنت شريك في هذه الجريمة. نعم. ولا تنتهك بقذف أو غيبة ونحوهما، بل مجلسه صلى الله عليه وسلم مصون عن كل قول قبيح وعن كل فعل سيء صلى الله عليه وسلم. ولا تنثى فلتاته، الفلتات جمع فلته، وهي ما يبدر من الرجل من سقطة أو هفوة أو زلة، ومعنى لا تنثى أي لا تشاع ولا تذاع، من قولهم ثنى الحديث نثى الحديث إذا حدث به وأشاعه. والمعنى كما قال العلماء في شرح هذه الجملة أنه لا فلتات في مجلسه صلى الله عليه وسلم أصلا. نعم. فلا يصدر من جلسائه صلى الله عليه وسلم زلات في مجلسه حتى تذاع، بل المجلس حصين بالأدب والكمال، وعلى هذا فالنفي منصب على الفلتات. أو المعنى إن صدرت هفوة من أحد الجلساء فلا تذاع، يعني أخطأ رجل في المجلس هذه خطيئة تدفن لا تذاع ولا يفتضح بها. نعم. ولا تنقل عن المجلس، بل نعم. ينبه إليها صاحبها وتستر عليه فلا تعاد أصلا. الآن في زماننا هات من يستر عليك هفوتك إن أخطأت، الآن أخوك ينتظرك حتى إذا ما أخطأت مباشرة تجد من يصورك، وفي اليوم الثاني يوضع هذا على الفيسبوك فلان قال هكذا، والعياذ بالله. الناس يعشقون اليوم إشاعة السقطات على المسلمين. نعم. وربما فلت ما تعمدها، أخطأ، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نعم. متعادلين. نعم. بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، فأيهم أتقى فهو الأفضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. أي متساوين بينهم ومتوافقين مع بعضهم، فلا يتكبر بعضهم على بعض. لا يتكبر بعضهم على بعض في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أكثر مجالس الناس فيها طبقات. نعم. طبقات أصحاب المال وأصحاب الرتب وأصحاب والعياذ بالله. يعني في مجلس واحد تجد رجلا يدخل يوضع في صدر المجلس يعظم ويبجل، وآخر هو مدعو ولكن لا أحد يلتفت إليه ولا أحد ينظر إليه. التفاضل بين الناس اليوم بالأموال والجاهات والعياذ بالله، مع أن ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الآداب إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليه؟ لا من أجل أن تتقاتلوا، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التفاضل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى، كذلك تفاضل في مجالس وراث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ولا يفخر أحد من الجلساء على أحد بحسب أو نسب. نعم. بل كانوا يتفاضلون في مجلسه صلى الله عليه وسلم بالتقوى، فأيهم أتقى فهو الأفضل عندهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وفي رواية يتعاطفون يتعاطفون نعم بدلا من يتفاضلون. والمعنى كما قال العلامة الخفاجي الخفاجي يعطف بعضهم على بعض ويشفق عليه ويرحمه بسبب تقوى الله، لا رياء ولا سمعة ولا خوفا واتقاء شر لوجه الله سبحانه وتعالى. وإن ظفرت بهؤلاء الإخوة الصالحين الذين عندهم شفقة على بعضهم، يعني في المجلس رأى أخاه مريضا أخذه إلى الطبيب، رآه جائعا أطعمه، رآه متضايقا سعى في خدمته وحل مشكلته، هؤلاء هم الإخوة في الحقيقة. فإن ظفرت بواحد منهم فتمسك به، تمسك به، تمسك. إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل، نعم، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، فإن كان ذا شر فجنبه صحبة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. ومن الأخ أيها الأحباب، إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. إن ظفرت بمثل هذا فتمسك به وعض عليه بالنواجذ، وإياك أن تتركه، وإن بدرت منه هفوة فسامحه، إياك أن تبيعه بخطيئة. بعض الناس لحمقهم ربما له صاحب من أهل التقوى والصلاة أخطأ معه مرة يبيعه، يا هذا خسرت والله، ربما تعيش 20 سنة حتى تحصل نصف واحدا مثل هذا. لا، وأغفر عوراء الكريم ادخاره، كريم أخطأ تغفر عوراءه من أجل أن تدخره لأجل ادخاره، وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. نعم، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. الله أكبر، أي يؤثرون ذا الحاجة فيقدمونه على أنفسهم في تقريبه من النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي له حاجته أو يجيبه عن مسألته، كما أنهم يؤثرونه بقضائها له وإعانته عليها ولو كانوا في الحاجة مثلها، ويحفظون حق الغريب وكرامته. هذه مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعادلين متواضعين، يوقرون فيه الكبير، كبير له مكانته، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب، يعني يحفظون حقه وكرامته. ثم قال سيرته صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وآدابه معهم صلى الله عليه وسلم. نترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.